يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أحق ما يجب على من كان قد أوتي حظا من العلم أن يذكر إخوانه المسلمين بما أكثر الناس عنه سكر ايش كتب اسفان انا اشوف الشريط سكر ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ بقول يعني المعنى واحد. انت احسنت لكنك اسأت، تدري لما؟ لانك لست المسؤول. نحن نريد ان نصل معه الى نهاية المطاف. ما هو الفرق؟ ويقول في فرق بين يرحمون الله ويرحمون الله او رحمنا الله او رحمه الله، ايش الفرق؟ نحن عربية، نحن نسأل. أنا لا أفتي على الله، نحن نسأل. يا شيخ أنت سألت في أول الأمر، فأنا تسلسلت معك في الموضوع. وصلنا إلى المرحلة الثانية، قلنا يرحمنا الله وإياه. آمين. يجوز أم لا؟ إن شاء الله يجوز. طيب، ورحمنا الله وإياه؟ إن شاء الله إن شاء الله. لكنك قلت هناك فرق. أنا قصدت من ناحية الفعل الماضي والمضارع. عارف ما هو الفرق؟ نعم. ما هو الفرق من حيث المعنى؟ طب شيخ، كان الشيخ أبو إسحاق كان بده يستأذنك إن شاء الله في زيارة. لا تحيد عن موضوع ما شاء الله. أنا أهرب منه. ولن تهرب مني. الله يرضى عليك يا شيخ. لأننا نبحث في الرحمة، لماذا تهرب؟ لا فرق، بارك الله فيك. جزاك الله خير. لأن قلنا يرحمنا الله جملة دعائية، ورحمنا الله جملة دعائية، لا فرق بينهما. وصاحبك عرف.